بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعابدين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، فعودا لما بدأناه من فترة حول القلوب أحوالها، وقد عرجنا في السلسلة الماضية قبل توقفها بسبب دورة على قوله تعالى في وصف أحوال القلوب الثلاثة، حين قسم الرحمن القلوب، قلوب القاسية، قلوب المريضة، قلوب سليمة، ثم نعت القلوب القاسية بخصال، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. إلى هذا القدر تم الشرح، وتوقفنا مع هذا الوجه، والأمر يحتاج لمزيد من ذلك. فالقلب القاسي قلب ميت توقف عطاءه، ولا بد أن يعلم المسلم أن القلب هو حياته، لا حياة للبدن بدون القلب، ولا حياة للروح بدون القلب. هذا المعنى، لأن القلب قلبان، قلب مات يضخ الدم، وقلب معنوي في نفس آلة القلب جعل الله فيه سر الروح، وجعله موضع التعقل والتبصر بالعبد. فرب العباد في القرآن يقول لي: لم يقرن فعل العقل ومشتقاته قط إلا بقلوب، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى في موضع آخر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فسر الروح في القلب، وموضع التعقل الحقيقي في الإنسان القلب. دع عنك ما يدرس لأبنائنا في المدارس من أن المخ هو أداة العقل، المخ آلة جارحة معاودة للقلب على أداء عمله، آلة التفكير. فما أشبه المخ بالكمبيوتر، جهاز حاسوب آلي تعطيه أنت معلومات ويعطيك إجابات. وما أشبه القلب بالمبرمج الجالس على الحاسب، والذي يعطي المعلومة ويستفيد بالنتيجة. فالمخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر حسب الآلة، والعقل القلب أشبه ما يكون بالمبرمج الجالس عليه، والذي يحسن استخدامه، والذي يوجب عمله، والذي يستبشر منه ويستفيد بالنتائج التي يريد. ولذلك اشتراك المخ مع القلب ليس في كل أعمال القلب، بل في بعض الأعمال دون بعضها. فأي عمل يفعله الإنسان لا يصدر الأمر له للمخ وحده أبدا، بل كما ذكر سلفنا أن العمل لا يقع على الجوارح إلا بعد مروره في القلب 5 مراحل. تقدر المخ بها سنرى. أي عمل لكي يفعله العقل، نظرة، كلمة، حركة، سكن، كل تحركات البدن تمر في القلب قبل تحرك البدن بها 5 مراحل. فالعمل يبدأ بخاطر تلقيها النفس. والبعض يسأل إيه النفس؟ والنفس غير القلب؟ والنفس غير الروح؟ إي والله، الروح سر الحياة وسرها في القلوب. والنفس كما أن المخ آلة مساعدة للقلب، النفس آلة معاونة ومضادة للقلب. آلة تحديه، ركب فيها ملكة الطاعة وإعادة القلب عليها، وركب فيها ملكة الفجور المعصية، فقد تكون سبب عصيانه وإلقاء هواجس السوء والبلاء في قلبه في قلبه. ولذا أقسم الله بها وأقسم عليه في أطول قسم في القرآن الكريم، قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم بها هنا: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم بخلقها وأقسم بما ألهمها من ملكات وقدرات. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل جمع كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم بها وأقسم عليها. هنا لابد أن نتنبه، فالنفس كالجارية لكنها جارية خفية غير ظاهرة، العين تلمسها والأذن تلمسها واللمس تلمس موضعها، أما النفس ففي داخل الإنسان تلقي بظلالها على القلب، وإن لم يستطع الإنسان لمسها ولا معرفة موضعها. وهذه من أسرار الله فينا. فالنفس إما أن تكون معاون القلب وإما أن تكون وبال القلب، إما أن تأمره الخير وإما أن تأمره الشر. ولذا قال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لأمارة، ولم يقل لآمرة، وأمارة في اللغة صيغة مبالغة، يعني كثيرة وشديدة الأمر بالسوء. مش بتقف مرة وتسكت، لا، انشغل على طول. ولذلك تلحظ ذلك، الشيطان يلقي بالشبهة، فإن وجد منك ردا بحث عن شبهة أخرى. النفس لا، إن اشتهت شيء ألحت عليك به. الفارق بين شبهة الشيطان وشبهة النفس، أو خاطرة الشيطان وخاطرة النفس، خاطرة الشيطان تخطر فإن استعدت ذهبت وتوقف دفع الشيطان بها، خاطرة النفس تجادل عنها وتلح بالأمر بها. ومنها هنا جاء وصفها أمارة ولم يكن آمرة، لا تكاد تتوقف عن أحد. إذا وجدت في نفسك إصرار وإلحاح على المعصية ومواصلة التكرار، فاعلم أن هذا من نفسك. لكن التخطيط يخطر لك بخاطر ويجري بخاطر ويجري، فده شغل إبليس. واضح يا إخواننا؟ فالعمل يبدأ بخاطر قد تلقيها النفس، وقد يلقيها الشيطان، وقد يلقيها شياطين الإنس من حولك، من أهلك ومن حولك. قد تكون الخاطرة بالخير من أهل الحق ودعاءه، وقد تكون بالشر من حملة الشر ودعاءه. واضح معايا؟ فالعمل يبدأ بهذه الخواطر، تلقى من السمع، من البصر، من المحسوسات على القلب مباشرة. فإن جاءت من القلب بدأ في دراستها إذا ارتضاها، فإن أباها ردها في البداية. ألا والخاطر مستحيلة بالنسبة للقلب، أو بعيدة أو مستبعدة، لا فضاها من أول بحر والتأكل الصدر. لكن إن ارتضاها القلب، هنا يستعمل ملكاته وما جعل قلبه من سلطات عليه، ومن ذلك المخ، فيرسل بشارات المخ احسب لنا الحسابات دي، الخاطرة دي صحيحة سليمة مستقيمة تصبح فيها مصلحة ليس فيها مصلحة. فترة الدراسة بين المخ والقلب والتشاور المستمر ودخول معلومات وخروج إجابات، هذه تسمى مرحلة الفكر. يبقى مرحلة الفكرة هي المرحلة التي يشارك فيها المخ والقلب. وضحت؟ كل واحد يفتش في نفسه اللي بيحصل جواه وهو لا يدري. يبقى خاطر إن استسلم العبد لها وارتضاها القلب، حولها مع المخ لفكرة، تبلور وتدرس وتدرس جدواها وثمار فعلها أو تركها ومضارها ومصالحها ومفسدها. فإن وجد القلب فسادها توقف الأمر عند الفكر مثلا، وإن ارتضاها القلب تحركت به بها البدن. حركة الهمة بداية العمل الحكيم للقلب. يبقى الخاطرة تلقى على القلب بالاختيار، والفكرة مجرد مرحلة دراسة. ولذا عفى الكريم عن هاتين المرحلتين والحساب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. فأهل العلم قالوا حديث النفس مدار حول الخواطر والأفكار. وضحت؟ فدي داخل في باب عفو الله ورحمته. إذا تحولت الفكرة لهمة فده عمل حقيقي للقلب، وبداية عمل قلب الهمة، ولذا يبدأ الحساب مع الهمة. قال تعالى في الكرسي: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها عشرة. إذا سمعنا وضفنا وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها برضو اكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها برضو اكتبوها حسنة، وإذا هم بالسيئة وعملها فاكتبوها سيئة. خلي بالك الحساب يبدأ مع الهم، يبدأ مع الهم. ولذا كانت الحسنة إذا تحرك القلب فيها بهمة، فإن اكتملت همته تحركت عزيمته، فإن اجتمعت عزيمته تحركت إرادته، فإن تمت له الإرادة صدر الأمر للجوارح بالفعل. الحساب يا إخواني دائر على هذه المرحلة الفلسفية: همة، عزيمة، إرادة. ولذلك الحسنة التي هم بها وعملها كم جارحة اشتركت؟ كم مرحلة مرت؟ مرت بالخاطر والفكر والهم والعزيمة والإرادة والفعل. لذا كان الحد الأدنى في الأجر عشر حسنات، فاكتبوها عشرة حد أدنى إلى سبعمائة الضعف إلى أضعاف كثيرة. طب إيه السبب في الفارق ده؟ حد فكر؟ هم بالصلاة وعزم وأراد نفس صلى، عمل تقه كل مصل صلى، كل الوقف بس صلى نفس الصلاة بالإمام واحد، رفعوا برفعه وركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده وقلدوا بقلوده، أي قبر كافر مشكلة ليه؟ لكن شتان بينهما الفاجر. الفرق في عمل ايه؟ البلد عمل بدل واحد، عمل بدل واحد. الفارق بين صلاة وصلاة في حال القلب في مراحل التبسم. واحد في مرحلة الهمة كانت همته عالية، استفاد ب 90% من همة قلبه، والثاني خد 10%. وكذلك في عزم، واحد عزم في الصلاة وصل 80-90%، والثاني عزم 30-40%. هل يستوي الوزن؟ واحد ترادد وصل 80-90%، والثاني يرد 40-50%. هل يستوي الوزن؟ على حسب حال القلب في همه وعزمه وإرادته تتباين درجات الأجر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. تحرك قلبه، تحركت همته، تحرك عزمه، تحركت إرادته، على قدر عطاء كل واحدة من الثلاثة يكون أجره. واضح؟ النبي صلى وصلى الصحابة بصلاة، مشكلة ليه؟ فهل هما في القلب سواء؟ الصحابة صلوا واحنا صلينا، فهل استوينا في الأجر؟ وصلنا طيبين. طب ايه الفارق؟ ما بنصلي نفس الصلاة. فعل البدن واحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه إن الخوارج فعل أبدانه أضعف أبدان صحابه. ففي حديث صحيح ثابت قال النبي لأصحابه حين وصف لهم الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، وذكركم إلى ذكره، ومع هذا قال: يمرقون من الدين كما يمرق الشهر من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يعني لا يجاوز حناجره، يعني ما نزلش من لسانه على قلبه ولا رأى القلب ولا تحرك بشيء منه، لا هبة ولا عزيمة ولا إرادة. يبقى الثلاثة ايه؟ صفر، لأن اللسان تلا والقلب مغلق مسدوخته، فكيف يستقيم له فهم؟ كيف ينضبط له عمل؟ كيف يسمو له أجر؟ انتهت القصة. إذا ندرك يا إخواني، نتحدث عن أخطر قضية في حياة الإنسان، قضية قلبه، قضية حياته. إن صح قلبه استقام عمله، وإن مات قلبه انتهت حياته كلها. مش في الدنيا بس، ده في الدنيا والآخرة، وسنتحدث عن هذا بشكل تفصيل الآن إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا. ندرك هذا المعنى الدقيق، معنى خطير جدا. هذه المراحل الخمسة، المخ والنفس، دوروا فين؟ النفس في الخاطرة، والمخ في مرحلة الفكر. لكن الهمة والعزيمة والإرادة محض عمل القلب. محض عمل خالص. فاللي زكى نفسه يجعلها لا تلقي بخواطر السوء للقلب، وده دور الانسان التزكيه، ان يجي يمسك القلب خواطر السوء التي قد توافق لحظات ضعفه. فاحنا بنمنع عنه الشر. مصدر الشر الرئيس نفسه التي بين جبهته. ولذا قال سلفنا: أعدى أعداءك نفسك التي بين جذبات. أعدى لنا الشيطان يا الله، بل ما دخل الشيطان من القلوب من شيء كما دخل إلى القلب عن طريق نفسه. إذا كان قول سلفنا وخالف النفس والشيطان وعصهما، وخالف النفس، خذ بنفس، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي، أي حتى وإن أخلص لك في النصح فلا بد من التهميه، لأن الأصل فيهما الأمر بالسوء والشر. ها؟ فكيف يصبح الشيطان يوما ناصح أمين؟ عمل كده مع أولها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهم بالله إنه ناصح أمين. إبليس أقسم الناصح أمين، ينفع لهم قسمه؟ الحديث الوارد أن أبينا آدم كان أول مرة يتعرف بسلام، فلما سئل لما عصيت قال حين أقسم الشيطان فما كنت أظن أن أحدا يقسم بالله كبير، فانخدع باليمين واضح. ولذلك رب العباد يحدثني يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباكم الجنة، عمل العقل السودة دي فاحذر، نبهناكم هو تنبهوا تيقنوا الشيطان حيبقى فيكم الآن واعظ ونصح أمين. بتفكرني بالطرفة اللي قالوها قديما إن الثعلب في يوم حب يخدع الديك، فعمل شيخ، عمل شيخ وراح يصلي، قالوا انتم تشوفوا ان الديك يأذن، شاعر نظمها في أبيات يقول برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، خطيب محترم أفرم كم محترم، ها؟ لكن ادعى أنه برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين، إلى أن قال شاعر وبعثوا للديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، عايزين ديك بس يأذن عشان صلي جماعة، ها؟ لكن ما أدرك الكثير من الديك، الديك كان أوعى من الكثير، فرد الديك عليه قال بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. إبليس عنده دين، حتى لو حلف بيت يمين النفس عندها دين، حتى لو حلفت بيت يمين أمرنا أن نأخذ خواطر النفس والشيطان بأعلى درجة الحذر، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن محضاك النصح فاتهمي. وقال آخر إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شفاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ذلك أحد التابعين لما جاءوا حتى لم يقول له عذري قال له لا أذاقك الله لذة نفسك. يا سلام، عبارات أهل الفلاح، فلاح لا أذاقك الله لذة نفسك. العبد إن وجد لنفسه عند نفسه مكانا ومنزلا تمطعت من خلالها وتمطعت وتعالت وتفاخرت فوجد ان هذا الامر مصدر سعاده له ونشوى عنده، اعلم ان في هذا الامر هلاك، لان هذه التزكيه المزعومه يا اخوان التي نهى الله عنها، قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. المنه الله رب الآية اللي بتقول فلا تزكوا أنفسكم، والآية اللي سمعناها منذ قليل قد أفلح ما من زكاه؟ طب احنا هنزكيه ولا مش هنزكيه؟ آية بتقول قد أفلح من زكاه، وآية بتقول فلا تزكوا أنفسكم. في تعارض في أدمغة المدنيين، في تعارض، لكن يستحيل أن يكون بين كلام رب العالمين تعارض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كلام الله لا كثير ولا قليل. وضح. طب ليه قال فلا تزكوا وقال قد أفلح من زكاها؟ إذا التزكية تزكية ثانية، مش واحدة. تزكية محمودة بأن نقوي جانب التقوى فيها والخير. شجعها تأمر بالخير تأمر بالطاعة. ونحجم عندها جانب الشر والفتور. هذه التزكية محمودة. والذي نص عليها وأقسم الله عليها قد أفلح من زكاها، ولما يقسم على أمر تكليفي يقينا في وسعنا فعله، وإلا لو لم يكن في وسعنا فعله ما كلفنا به. فتعالى الله عن أن يكلف خلقه ما لا يطيق. فيقينا في وسعنا تزكية النفوس بتقوية جانب التقوى فيها وتحجيم جانب الفجور منها. قد أفلح من زكاها للتزكية المحمودة. أما أن يزكيها بالباطل تهم أن هي بلغت الكمال وهي في أسفل السافلين، تهم أن هي صاحبة الخير وفعلت المحمود، تنسب فعل غيرها لنفسها وتجعل من الشر توفيقا ومن الإحسان ضلالا ومن الإسلام تطرفا ومن النفاق اعتدالا، يبقى دي نفس زاكية، وده مجال فيه تزكى النفوس، تجعل من الفجور تقوى وتجعل من التقوى فجور، ودي من كوارث الإخوان. إذا استسلم العبد لنفسه ودعواها قلبت عنده الوزير، فجعلت الحق باطل والباطل حقا والباطل حقا. رب العباد يصف لنا في القرآن حال بعض المنافقين كيف أفسدت عليه النفوس واقعهم فحولت الباطل لحق والحق لباطل. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله. في حق إلا في الحيل في حق تاني. الأصل في الحق يا إخوان أنه لا يأتي إلا بحق، وقل الحق من ربي والحق حدا. ها هيجينا من مرقس ولا فتس من فرنسا ولا امريكا؟ الحق ياتي من يا اخوان؟ وقل الحق من ربكم. في ليس كفاءه ثانيه اذا ندرك لما تنقلب عندها الموازين وتدعى لهذا الحق فتتاول وتلف وتدور حولها. واذا قيل لهم تعالى الى ما انزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا عايزين يسمعوا الحق ولا يشوفوا الحق ولا يطبقوا الحق ولا ينفذوا الحق ولا يقيموا الحق ولا يعتقدوا حتى الحق. رافضين الكل. ايه؟ كم من مناسب بيننا عاشوا عمرا ما سمعوا من كلام الله نصا، ويتكلموا لك انا مسلم، ويأول مثلا أنا مش معتدل، أنا مش متشدد، ما بقولش في الجامعة أقرأ القرآن، أمال قعدت إيه؟ بتفرج على الأفلام، فصار المتفرج على الأفلام هو المعتدل، ها؟ هو المعتدل. وكم من منافق الأمة صور الناس هذا في وسائل الإعلام بل هوليوس، حتى في التحقيقات كان شبابنا أي شاب ملتزم عشان يقول عليه معتدل أول ما يتمسك يقول أنا ما بصليش ما بخشش الجامع أنا بروح الخمارة هناك بس خلاص معتدل طلعوه عشان معتدل لا بيصلي ولا بيصوم. أحضر له موقف طريق شاب جابوه فبيعذبوه قال لهم والله ما بصلي، وابويا بيضربني على الصلاه ما بصليش. قالوا يا ابن الكلب مش عارف الصلاه فريضه؟ وجد اقرب على مش عارف الصلاه فريضه. مقاييس معكوسه، مقاييس معكوسه واحتاج. الله يحفظني سامحوني بقى هو طفل. كان معنا اخ صاحبي جبت الاخبار اخي فاضل جدا، فكان كل يوم يسال معنا كل يوم اجيب لك اخر نقطه. في يوم كنت انا كنت رايح كمان الشيخ كان صديق تدريب المدرسه، قال لي تعمدت اروح عشان نكته كانت تخش، بس ركبنا قدام المكتب بتاعه نص ساعه في 26. قلت له طب استحيل تقول لك تقول نكته. قال لي نكته بيقولوها اني شاب ملتزم خدوه بهدله، فطلع لا يصلي ولا يصوم. اول ما خرج بتقول وراح داخل على الخمار راح كاتبين تقرير المذكور تاب. ولما دخل الخمارة فالمذكور تاب، شوف حتى الالفاظ يقول لك تاب. تاب لمن؟ تاب لله ولا تبع لله؟ تاب للدين ولا تبع للدين؟ لكن مذكور تاب. بدأ يزني، أنا المذكور تاب وأنا. دخل المسجد، سرق جزء من سليل وخرج. أنا المذكور تاب وأناب وصرخ وصلح في جزء الوقت. يا الله ربنا اجعل كلامنا خفيف. لم تنقلب الموازين إلى هذا الحد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويعتبروا الصد ده عمل شريف. إحنا مش عايزين نسمع اللبابين، مش عايزين نسمع المتطرفين، مش عايزين نسمع المتشددين، مش عايزين نسمع المتثبتين. ده يغدر الدين. قلنا تعالى جعفر قال له عايز نتكلم شويه شويه في التين. الله يرزقك ابو الشيخ فارس قال له قال له بس التين اللي انت عايز تتكلم فيه ده تين برشوم ولا تشوكي؟ برشوم ولا تشوكي؟ اي دين يا حولة؟ اهناك دين غير نص كلام الله وكلام رسوله؟ وفي دين ثاني خالص؟ الدين ايه؟ اختلفنا نختلف على ان الدين المنزل نص القران والسنه. طب تعالوا يا سنه دين قولوا لنا تقوم من نص خاطر واحنا هنشيل كلامكم على راسنا. على راسنا. لكن الحكم بيننا وبينكم واحد. لكن ان يرفض الوحي بالكليه وتدعوا ان لله دين غير كلامه وكلام رسوله، دين من هذا؟ دين من هذا؟ وإذا قيل له تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ذنوبهم هذه، بسبب صدهم عن سبيل الله ورفضهم لوحي الله يبتلوا. مش واحد بيتسلم يا اخوان، يبتلى بسبب هذا الذنب فلا يرى ارتباط بين العذاب انه عقاب من الذنب ابدا. ده موضوع ده موضوع. اسالوا المنافقين عايشين في عذاب؟ عايشين مستريحين؟ اللي بيعذب الناس ده بينام امن؟ عمره ما نام امن يا اخوان، وفاهم نفسه ان هو الراجل بيحمي حمى الامه. استحل بيضة المسلمين وبيضة الموحدين وبيضة دعاة الحق تحت دعوة حماية حمى الأمة. هل تظن أنه ينام في بيت أمن؟ ده يبقى نايم مرعوب وماشي مرعوب. والقرآن نص على هذا يا إخوان. الله يخليك كنت في بعدة كنت زعلان قوي. الله الجماعة اللي عمال لك كيلو في الناس، طب ما فيش حاجة تحركهم بتنزفوا رب العزة كده. وأنا أقرأ القرآن فجئت بهذه الآية التي شق الله في صدري وأراح قلبي. فيها يقول تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا من كل جرائم ارتكبوا، خايفين جدا منها. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به، اللي خايفين منه هيشتكي، خايفين الناس تنقلب عليهم هتنقلب، خايفين الناس هتعمل ثوره هتعمل ثوره، خايفين يتشالوا الوظيفه اتشالوا الوظيفه، خايفين يتحرموا من سلطانهم اتحرموا من سلطانهم. يا اخواننا مش ندرك الذي صرح بهذا العزيز الحكيم: من يمنعه من تنفيذ عقاب توعد به لما يكون وهو واقع به؟ يعني كل اللي خايفين منه الظلم هيحصل بيحصل. اقول هذه الايه لكل ظالم: اعلم ان ظلمك غير ذلك، وان ما تخشاه من عقاب الخالق يقينا بك واقع بنص الايه. واذا توعد الله بامر فالله ناجز وعيدا، كما ينجز لاهل الحق وعده ينجز على اهل الباطل وعيده لا محاله. لما يقول تعالى: انما توعدون لآت، انما في لغه فكر حصر، اي ليس لما وعدناكم به شيء غير المجيد. جاي جاي، شئتم ام ابيتم، مش معنى اخرناه شويه يبقى مش جاي. قال تعالى: افرايت من متعناهم سنين، وبعدين ثم بعد سنه جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. متعناهم سنين، والنهايه بعد متعه 30 سنه تساوي ايه امام دخول القبر، امام الذل والهوان؟ يا اخوانا على الاقل دعاة الحق اللي داخلين في الزاد كان شرف دي، مش الداعية، مش عارفين داخلين في منحة من الله عز وجل، وداخلين في فرقين العبادة والطاعة. ولذلك تجدهم فيه: سبحان ربي، سبحان من أنزل عنه سكينة، سكينة عجيبة رغم القيود. رأوا في المعتقلات حياة طيبة، عبدوا ربهم، حفظوا كتابه بس. والله يا اخوانا تحضرني طرفة سنتحتم، واحد جابوه ملوش ذنب في حاجة، سائق ميكروباص، في واحد مطلوب القبض عليه مش لاقيه، فجابوا ده بدل وحطوه في القضية. الراجل جاي ما يعرفش ولا واحد من معاه، ولا يعرف عن الموضوع حاجه اصلا، ولا ليه حاجه في اي حاجه. جابوا معانا في الزنزانه، فاحنا قاعدين نحفظكم الاكل. ما شاء الله شرح الله صدره، قعد معانا شهرين ختم 20 جزء، مسكوا اللي كان رباه فخذوه طلعوه، قعد يبكي، قال له: حرام عليكم، سيبوا لي كمل مصحف، سيبوا لي كمل مصحف. وخالد متأثر ويبكي، قال لي: حلاقي في رؤوس التاني، سابوه شهر. بيقول: الشهر خدت كله دعاء، يا رب اكرمني عشان اخدم المسلمين. قال لي راكب الميكروباص لازم حصروني، قال له: تعالوا انت والمتاعب. جابوه ورا، لقيته جاي من العمل: يا شيخ ما اشهد، انا جيت لك عشان اخدم. بس دي كعبوس. يا والله انا بحكي حقائق حصلت. جلس معانا شهر ختم وروح، قلت: سبحان الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم صدق مع ربه فصدق أخلص لله ببركة القرآن وعمل عليه بشرف يحفظ بره فيعفى الله إلا أن يأتي يجلس الشهر يختم فيه العشر أجزاء باقية ويطلع إخوانا ندرك شتان بين واحد داخل فرحان مقبول واحد داخل بيموت ومسرور ومقهور هل يستويان مثلا؟ ندرك إخواني هذه معاني الكتاب دقة والناس عنها في غيبة مفيش ظالم يا إخواننا ظلم أو خالف الحق أو صد عن الحق وغاب عنه عقاب هو آت لا محالة إن عاجلا أو بال إلا يكن اليوم فغدا مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم هيحصل هيحصل واضح اسمع ربي يقول فكيف إذا أصابت مصيبة أنت صدق عزيزي ورفضت وحيدا لما ربي يجيب الكرسة تفوق لنفسك تذكر أنك أجرمت في حق ربك فعاقبه أبدا لا ارتباط عندك بين عقاب الله وذوقك بالعكس لما أنزل بعقاب ولا رب تعملت فيه كده ليه؟ وأنا كنت عملت إيه؟ ما عملتش حاجة أبدا أنا كنت عملت إيه؟ يا إخوانا معاني في كتاب سورة نشعر في البيت فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بإيه؟ بالنفاق والصدع سبب إلا إحسانا وتوفيقا مش اعتبروه اعتدال بس لا ده اعتبروه إحسان وتوفيق من الله إن إحنا كنا في النص لا إحنا مع الكفار ولا مع المؤمنين المؤمنين هتحارب الدنيا كلها والكفار ها برضه كفار لكن إحنا في النص ماسكين العصاية في النص فاعتبر أهل النفاق أنفسهم أوسط الناس وأعدل الناس بل أحسن الناس خلقا وأعدلهم توفيقا يبقى دول موفقين محسنين لذا يقول بعدها تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا يعلم الله في عزم عندهم مات أو همة مات أو إرادة مات على الله دخل على رب دخل قال تعالى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم وقال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فهو محل علم ومحط حساب فأين المفر؟ أين المفر يا إخوان؟ إذا ندرك مجرم يعتبر نفسه مبتدئ ويجعل أهل الحق أهل ضلال ويتهمه وينفر نفسه منه لا يسمع إليه ولا يوصل للحق الذي عنده تحت دعوة أنه أهل الطرف أهل الإرهاب ومحور الشر اتهموا دعاة الحق من محور الشر نسأل الله أخوانا ندرك ندرك هذه المعاني فمن قسى قلبه ومرضه أو مرضه هذا حال مات حسه مات يقينه بأقدار ربه مات انتفاعه واعتباره بهذا ماذا بتصور يقوم له قائد يستقيم له عمل اذا راى الباطل حقا والحق باطلا متى عند الحق المدن في الدنيا وحيستمر على هذا الوقت الى يوم القيامه هتلاقي يوم القيامه ويسلم على رب العباد ولذا يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. في أظلم ممن افترى على الله قال بغير ما قال الرب أو كذب بالوحي بأحكام بأقداره التي حكاها في القرآن. في أظلم من هذا؟ لما يقول ومن أظلم، يعني ومن أشد ظلم، بصيغة التفضيل يا إخواني، من أشد ظلما من هذا؟ ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون. قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. اسم يقول تعالى ثم بعد كل شهودة لم تكن فتنتهم مصيبتهم مكافتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. جايين يوم القيامة يقسموا على أن ما فعلوه شرك، لم يكن شرك. يوم القيامة والله ربنا بالأيمان مخلصة والله ربنا ما كنا مشركين. يقول تعالى كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويقول في أخرى ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله منهجه ووحيه ودينه وأحكامه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هيج مع مأمونس بل الأعجب الكبر أحد آفات القلوب المترتبة على هذا الضلال وعلى هذا المرض. قتلهم في الدنيا شايف نفسه فوق الناس وبيفهم اكثر الناس. لما احنا النخبه والشعب كله ما بيفهمش. احنا النخبه ما شاء الله النخبه الليبراليين هم النخبه. انا لله وانا اليه راجعون. النخبه احنا عية القوم. هذا المرض ابتليت به جل الامم. بني اسرائيل اعتقدوا انهم النخبة. الرهبان اعتقدوا انهم النخبة. الهندوس اعتقدوا انهم النخبة. البوذيين اعتقدوا انهم النخبة. الحكام على مر العصور اعتقدوا انهم النخبة. الوزراء والامراء ورجال المال اعتقدوا انهم النخبة. وهلم جرى فرأوا أنفسهم غير الناس. وعندنا أمراض تقتل شبة ولكن معتقد فترة معينة إن هي نخبة. وربهم على هذا يقول له امشي ارفع رجلك فوق أنت فوق الناس. ربوهم على هذا صغارا حتى احترفوه كبارا. يتكبر على أبيه وأمه على من كان سببا في وجوده. شايف نفسه فوق الناس ومن جنس غير جنس. ولذلك هذا مرض بني اسرائيل على مر التاريخ مع غبائهم الشديد لا يزال يعتقدوا انه ما دام هم قدروا يحترفوا بما منهم ويتجمعوا ويعملوا اعمال كسبوا بها المال وسرقوا بها المال ونهبوا بها المال. لك بس احنا النخبة هم جنس عربي واعتبروا نفسهم نخبة. تجار السلاح الآن على مستوى الأرض بيعتبروا أنفسهم نخبة النخبة وأغنى أبناء الأرض. عند اللي ضعفوا المال لأنهم عدوا مكانة الإنسان بماله لا بقلبه. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح حديث أبو هريرة البخاري يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل رست الثياب رست هيئة يعني دوم تقطع مش راس يا رشوة، لا دايما رجل فقير رخيص الحال. فقال النبي ماذا تقولون عن هذا الصحابة؟ لكن ربوا دهرا في الجهرية على هذه المعاني أسلام صحيح بس لسه يا عرب الهدى. قال يا رسول الله إنه حليم إذا تكلم ألا يسمع، وإذا خطب ألا ينجح، وإشهد إذا شفع ألا يشفع. مر واحد ثاني ودم فل هيئة فل طول عرض، قال ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا إنه حليم إذا تكلم أن يسمع وإذا خطب أن ينجح وإذا شفع أن يشفع. قال فهذا على الأول بألف رجل، الأولان ده بألف واحد. ثم علم الأمة، قال المرء بأصبري قلبه ولسانه، مش بيا شيخ المرض ده فينا الآن يتعب معاك أنت معاك كام جنيه يبقى قيمتك عندي جنيه، معاك مليون يبقى أنت مليونير، وضحت؟ فقيمة الرجل عند الناس بماله، قيمة الرجل عند السلف بصحة قلبه وسمو عزمه وهمته وإرادته. المرء بأصبري قلبه ولسانه، مش بهيته مش بهيته زي ما عمل الطاق ينفتح بيت المقدس. كان موقف عصيب عجيب لما حاصل ليش مسلم بيت المقدس وحانت ساعة الدخول، وقف رهبان الكنيسة وقالوا يا معشر المسلمين لا تغفرون في دينك، فإن عندنا نصوصا قد وصفت لنا من نسلمه المفتاح، فعرضوا علينا القلب هاتونا القلب تركوا واحد واحد إلا أن تنطبق عليها الأوصاف اللي عندنا في الكتاب المقدس هنسلمه المفتاح. عرضوا القلب أكثر، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، شرح بن حسنة إلى آخره، ولا واحد. سألوا يا جماعة دول الكتاب قالوا لم يبقوا المسلمين الا عمر، فارسل سيدنا عمر يطلبون يسلم المفتاح، وده كان اخر يعني عقده باقيه امامهم وبعدها يدخلون يسمعون. سيدنا عمر خرج في موقف طبعا قابلهم فيه وراح يستلم المفتاح من فارس مدينه القدس، ودي كانت بالنسبه لهم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولها مكانة رهيبة في صدور الصحابة بل في صدور البشرية على مر التاريخ، فكانت قبلة الأنبياء الأولى. سيدنا عمر لما هب بالخروج لبس هدوم أمير المؤمنين، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا ثوب للشتاء وثوب للصيف، ثوب للشتاء خلال الموسم مع حركة عمر العنيفة كان بيتوب يتوب بيعمل رقعة، فسيد عمر مرقع توب أمير المؤمنين لبس توب مرقع، رآه على هذا المشهد أبو بكر الفراح قال يا أمير المؤمنين القوم يقيسون الرجل بهيئة رجل بهيئة شكلا شيك يبقى انت باشا، لابس هدوم تعبانه يبقى انت مالكش وجود في الامه، لابس هدوم تعبانه فكيف تلقى القوم بهذه الثياب؟ شفتم كويس صح من طلب امير الامه احد عشر بشر الجنة. سيدنا عمر قال له لا استخر استخر لم قال والله لا استحي ان القاه بثوب القى به ربي كل يوم خمسة، ده انا بقى بدي رب العشره استحي ابي المصر، فاصر يخرج الى الشام بثوبه، ما يجيبش بدله كده خلي بالك ده درس عملي إخواننا اللي ممكن يشتغل في وظائف عامة رفض يجيب دلوقتي يقول لك لا لازم عدة شغل من أول ما يدخل وظيفة لازم عدة شغل ثلاث أربع أطقم بدل كاملة عشان خاطر وصول الشياكة ده دلوقتي بيلبسوا البدل للمخبرين اللي كان بيستقبلوا رئيس كان زمان تلاقيه جاي لابس بلطو دايب وحاله حاله الفتره الاخيره كله كان متشيك متهني تقف عليه وهو واقفين في الطريق بتاع المطار كله لابس بدل كامل مش كده ولا ايه؟ نسال الله العافيه عمر يأبى أن يأخذ البيت من المسلمين ثمن ثوب غير الذي قرره لنفسه. وخرج. طبعا في موقف هطلع مع جيش مش هرشد. ده أمير المؤمنين. كم خرج معه مكة؟ مدينة واحد. خادم بالكبير. لحظة خروجه قال مختلع. مين لا مختلع؟ عمر. قال لكل سلج الطريق انا وانت والحمار الاسود سكه ثلاثه كل واحد فينا يركب الثلج والحمار يستريح كده الحمار حد بيهتم بالحيل لكنه امير المؤمنين يد النوعيه اللي تفتح لها بيوت الله مش النوعيه التي تغلق بسببها بيوت الله ونحرم بسببها من اولى الكلمتين من ثلث الحرمين الشريفين عمر يخرج هذا الموقف الموقف فاقتلع فتطلع القرعه الثلث الاول للخادم هو اللي يجر وعمر يبكي هو اللي يجر وعمر يبكي الثلث الثاني الحمار الثلث الثالث اللي هيوصل فيه سيدنا عمر هيركب الخادم وهيجر عمر. ركب سيدنا عمر ما قالش طب نبدل ابدا. طب ده احنا هنقابل ناس ابدا. القرعه جت وما حدش حق. فركب عمر ثلث الطريق الاول وجر الحمار الثلث الثاني وركب الخادم في الثلث السادس. طبعا وصل بلاد الشام غير ارض جزيره. جزيره صحراء والصحراء نشفت منطقة الشام مطر كانت في الشتاء وصل سيدنا عمر الدنيا واحد الدنيا واحد هو المخوط الطين والخادم راكب هو بيدر الحمار لا مل ولا تمل ولا كل ولا قال لا بننزل طب ميز طب خلي عندك ده طب اتلم مفيش عبارة مفيش إشارة أبدا أبدا أبدا يستمر الخادم راكب وعمر يجر الحمار الصحابه كان لهم حسابات عجيبه في الطرق يقول لك اذا تحرك العبد يقول كذا هيوصل يوم كذا فتوقعوا رسول عمر ضحى يوم من الايام فجاه من الفجر في الظلوز على اعلى جبل جنوب بيت المقدس واذا وعمر يجر بعيد الصحابه كبروا وصلوا بسلام محدش لا اذى في الطريق فلما كبر الصحابه ما صار كبر بعض قالوا بلى وصل في القناعة قالوا سؤال الراكب هو المشهد ما شاف المشهد اثنين وحمار واحد راكب واحد بيجر حمار السؤال موجه الراكب هو المشهد قالوا بلى ماشي قالوا الله اكبر الله اكبر انطبقت عليه قصرتان. قصرتان. فلما وصل عمر احدق القوم يجوبون حوله، يطوفون حوله. نصارى. يطوفوا عليه يعملوا ايه؟ يعدوا رقعة السماء. وجدوها 17 رقعة. 17 رقعة في تراب. خليفة المسلمين. مش بدل كل صوت مكتوب عليه حسني وصوت طيبين 17 ده كان مصر والتاني 17 روح هل قالوا كله 17 ماشي بعدين لما عدوا روح عدد 17 روح قالوا هذا اللي تاخده أصحاب استغربوا فسألوا ماذا عندهم؟ قالوا عندنا أن من يستلم مفتاح بيت المقدس منا يأتينا ماشيا وخادمه رجل يأتينا ماشيا في الوحل وفي جلبابه 17 رجل سبحان الله إخواننا ندرك هذه معنا الشاهد أن القوم يقيسون المرأة بهي لكن الله علمنا أن المرأة بقلبه لا بهيبته لا بزياده ولا بماله المرء بأصغر قلبه وزاده إذا ندرك هذا معنى هذه المخابيث الباطلة اللي طبعها الباطل ضيعوا بها أمم في الدنيا ويوم الدين مستمر هذا الرفع أو جهل كان شايف الدنيا كلها من اسمها العقيق وكان بيعتبر أشر الخلق فقراء الصحابة صهيب وبلال وعمار كانوا يسميهم الأشرار صهيب وبلال وعمار كانوا يسموه ايه؟ الأشرار الأشرار محور الشر محور الشر عند وجهه بلال وصهيب وعمار رب العباد يصف لنا مشهد عجيب يمكن أبو جهل وأتباعه فيقول عنه تعالى وعن كل من نحى نحوه سلك مسلكه هذا فوج مقتحم معكم الخطاب من الملائكة الكفار كبار قادة كبار هذا فوج مقتحم معكم فيرد السلك ويقول لا مرحبا بكم دول الرجال بتوعكم الرجال بتوعكم بهيكم هم قالوا لا مرحبا بهم وقيل عليهم انهم صاروا النار فالغلابه المساكين اتباع يصرخوا سعيدها قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ثم ضرع الفقراء اللي عاشوا ادله طول حياتهم وماتوا ادله قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فعندها ينطق الكبار بقى السادة كبراء القوم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يقول ابن كثير والقطب غريب قالوا عن بلال وصهيب وعمر أبو جهل في النار ولا تضر فين الأشرار؟ ما دخلوش النار دي شوف بس العبارة إذا اتخذناهم سخريا مش بالطور مش بالنار لان هم في النار بس هم مش شايفهم اما لحقارتهم الشديده واما لمن شده سخريته بهم لم يعد يراه عن حد شاء ترى بالعين اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار الى هذا الحد إلى هذا الحد المعتقد هو في النار إن الأشرار تحت في النار مستذلين مستضعفين غير مرئين كمان من شدة حقارته في نظر أو من شدة احتقاره لهم لم يعد يراهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يدلنا على أن من ابتلي بشيء من الكبر في قلبه لن يبرح قلبه ولو كان في باشا حتى لو دخل الموازين عندهم محفوظ ده في النار بعد النار حتى تاني بعد النار حتى تاني ولذا يقول تعالى وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها هتجيبهم يمين هتجيبهم شمال هتقرا عليهم القران هتدخلهم النار هم هم لن يتغير بشيء ابدا ولو اضيعت لهم الحياة بعد أن رأوا القيامة مشاهدها لما تركوا شيئا مما كانوا يفعلونه جارين وفي هذا يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، عين النار بكل جوارحه وهي تغيب وتزداد، كما قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ومع التغيظ والزفير يعاين النار بأعينهم، يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، إلى يحصل سكت عن بيان الجواب، جواب له. طب ليه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيه اللي يحصل؟ تخيل أنت وغيرك تتخيل، والبشرية كلها تتخيل، والأمر فوق كل الخيالات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، لا في الجنة ولا في النار، الاثنين الأمر فوق الخيالات. لذا قال أهل العلم عبارة جميلة جدا: سكت الرحمن عن ذكر جواب له حتى تذهب العقول فيه كل مذهب، كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولم ترى إن وقفوا على النار، في بعد كده مشهد ثاني، قال: يا ليتنا نرد، كل فكر فيه بس يا ليتنا نرد، ولا نكذب بآيات ربنا من زي الفل ونكون من المؤمنين. يقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم يذكر لنا المحال، يقول: ولو كنت لو افترضت ان المستحيل حصل ورجعت لكم هيعملوا ايه؟ نفس الكلام. ولو ترى ولو كنت لعادوا لما الوعد وانهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. يا إخواني، من فسد قلبه، من قسى قلبه، لا شيء أرجعه، لا شيء أرده، لا شيء يغيره، لا أمل في صلاحه. ولذا عبر الله عنه في موضع آخر فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم. إذا نريد الكذب معنى الحقيقة، فأيهما أولى بنا؟ نحن نسلم قلوبنا للنفس وللشيطان، عمليون خداء في يمن دمشق، والمخواطر ونستسلم لها ونجاريهم عليها ونجعل هممنا وعزائمنا وإراداتنا في تنفيذ ما القوه علينا من شر وسوء. وسيدنا رب العباد يصف وصف مقيت، يقول: يا ايها الذين امنوا اتبعوا خطوط الشيطان. فيفصل الشيطان ببعثه، جعلت من نفسها قائد، شيطان تعبان، مخلوق تعبان، ويجر ملايين من الناس بسلسله ماشي قدامهم وكلهم مرعوب، يشد السلسلة كله ماشي خطوة خطوة، لو يمين يمين، شمال شمال، حتى الخلف لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يوقعك يمين ويوقعك شمال في معاصي الله شئت أن تبين. فمتى نعرف حقيقة ما يحق بنا؟ شياطين تلقي بخواطرها، والنفوس تلقي بخواطرها، والنفوس البشرية من حولها تلقي بخواطرها، كل ذلك يصب في القلب. إن استسلمت له تحول الفكرة، وانحلت الفكرة بإمكاننا أن نفعل، بإمكاننا أن نحسن التفكير، إن عجزنا نسأل الله التدبير. إذا العبد عليه أمر يسأل ربه المعونة، إياك نعبد وإياك نستعين، فبدون معونة الله لن نعان. إذا ندرك فبإمكاننا أن نتحكم. مسألة مسألة. التزكية للنفوس غريبة للسمو بها، أما أن نستسلم لباطلها وغيها وكبريائها وغرورها وكذبها ونعتبر ده حق ونؤوله لها ونحسنه لها ونجمله لها ونرتضيه منها، فدي كارثة، كارثة كبرى. إذا حرم الله عليه الناس فقد فلا تزكوا أنفسكم، إن هي التزكية المحرمة أن تعطي لنفسك ما ليس فيها من حق. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولا معذرة عليهم. يروح فين؟ هيروح فين يا اخوان؟ اللي عاشوا في وقت كبير انهم النخبة والصفوة والقادة والسادة، إلى متى؟ إلى متى هذا الغي؟ إلى أن ينتهي أجل ونحن على هذه الحالة، ونحن على هذه الحالة. أبو جهل لحظة موته يرتضي كتفين عبد الله مسعود يمسك رجله يقول له، يقول له يا ربيعي الغنم. أنت متخيل واحد بيموت وابن مسعود راكب فوق كفه وحط سيف على رقبته بيقطع رقبته وايديه الاثنين مشلوله مش قادر يدافع عن نفسه، وفي هذا المشهد ويقول له اول ما شاف رجله عرفه، لكن تلقى ست عضلات مسعود صغيره جدا، فيقول له يا ربيعي الغنى انه ملتقى صعب اللي انت بتعتبره ايه ربيعي الغنى؟ يا اخواننا هؤلاء قوم عاشوا في هذا الوقت وقت كبير، يوم الاستفتاء ينقلوا له طرفه جمال للبعثة يقولوا ده عملوا استفتاء، قال لهم من غير ما يستأذنوا، من غير ما يستأذنوا. يا اخواننا بس إن الله ابن القلوب إذا عميت انحدرت بأصحابها إلى هذا الحد وأشد منه، فرأت الباطل حقا ورأت الكبر خلقا ورأت التعالي دينا ورأت احتقار الخلق سلوكا ومكرمة، إلى هذا الحد انقلبوا. فكم من أناس بيننا ينظرون إلى هذه النظر، هذه النظر يقول لك احنا مش عايزين ناخد سنين اصحاب اعمال، يقول لك احنا اصحاب مصالح، يقول لك انت عايزين مش واحد سنين اللي بيسجد لله يبقى لم تخلف انه متاخر ما بيفهمش ويشك في فهم اهل الدين وفي قدرات اهل الدين وفي ملكات اهل الدين وفي ملكات اصحاب الاخلاق، مين يشك؟ من لا خلاق له؟ خمرجي عربجي تقترب منه تلاقيه سباب طعان لعان فاحش بذيء، ومع ذلك يرى اهل الحق اصحاب شر. الى هذا الحد انقلبت موازينه الخلق، فمن هذا حاله متى يستقيم له الامر؟ متى؟ إذا كانت جهنم لا ترضى فيه، إيه اللي يرضى فيه؟ إيه اللي يرضى؟ هتقول لي قانون؟ طبيعة القوانين النوعية دي من النهارده للسنة الجاية، هذه قوانين أهل الأرض كلها، ولكن القانون ودولة القانون وسيادة القانون والقائمين على القانون في أمريكا بينفذوا القانون بمنتهى القوة والصلابة، مش كده ليه؟ اسمع كده؟ أكبر تجار مخدرات وسلاح في العالم في أمريكا. فين القانون معاهم؟ وقت فكرة الهربانية ده ليهم مناطق بالكامل ومدن مقفول عليهم. ممنوع ضابط شرطة ولا دي أمه يدخل هذه المنطقة. في أشهر مكان في أمريكا، جزيرة في الكرك يسموها منهاتن، 90% من الصور اللي تشوفوها في وسائل الإعلام عن أمريكا بتطور أجزاء من منهاتن دي بيعتبروها قمة الحضارة، قمة الحضارة. أنا كنت ضيفه على عماير رايح من هذه وطالبين أقدم محاضرة وفي مسجد الضخم، ورحت عملت محاضرة، خرجت المحاضرة آخر بلد فيها غلبان بلد حالات مش عارف حاجة، خدت بعربية داخل بيا على شارع لقيت أخ من إخواننا اللي فاهمين جاي زي الصاروخ، ورحت مستعرض قدامنا بعربيته وراح ضارب فراغ قال لي أنت مجنون. استغربت وانا ايه اللي بعمل ده؟ قال لي انت مش عارف بس مش عارف ايه؟ قلت له عارف ايه؟ قال لي على تلك الخراب. قلت له لا تعالى فهمني. افهم عليك انت الخراب. قال لي جزيره من هذا انت عباره عن جزيره تفصل ما بيني وبينكم وبريس فيها افخم الكبائر اللي ممكن تصرف في العالم. كبائر معلقه. أفخم الأنفاق تحت البحار، أفخم العمارات ممكن تكون تحت السحاب، كل الألاعيب وتمثال الحرية والمقرات الرئيسية كلها كانت تلف من هذا. قال لي دي أرقى جزيرة في أمريكا. من هذا دي عبارة عن ثلاثة مناطق. الثلث الأول اللي على فكرة أطلنطا بوش. الثلث ده بيسموه ثلث المال. أي شركة أو بنك ملوش مقر في هذه المنطقة لا يعد دوليا أو عالميا. ده اللي كان فيه البرجين. أعلى برجين كانوا مطلين على الفرد. وفيهم سوق تجارة رهيبة. بل كل ما فيه عبارة عن مكافأة لأقوى الشركات في العالم. برج إيه؟ ده ثلث المال اللي بيدير الأموال على مستوى العالم كله. كل جانب في المال، كل القرارات المتعلقة بالتصرف في المال في كل دول العالم بتطلع من هذا الثلث. احنا في بلادنا واموالنا هم اللي يرهنوا. اعلانات ودعايه كل يحط ماله في البنوك والبنوك بتسلمه اموال المسلمين يتحكم فيها كيف شاء. ثلث المال تطلع من الثلث ده تخش على ثلث الوسط. ده بنسميه ثلث الفساد في العالم. الشوارع باكملها نوادي للزنا. كله داخل مرض مش بلاويس حتى. شوارع للشوارع ممنوع ست تدخل. شوارع للسحاق نسوان مع بعضها ممنوع رجل تدخل. دعونا نتعامل بكفاية الشوارع. الفرق كل مدينة هناك عدد الشواذ اللي حقق احتفال 5 مليون شاذ. دولة احتفال. دولة 5 مليون شاذ. عاملين السينات في الشوارع على الابراج. سطح السحاب. السينما بطول البرج. الشاشة بتصور لك ايه التطورات اللي عملوها في بعض. عشان يتخلف من خلالها رجال. ازاي الراجل زود ثدي وزود بلاش اوصف. عدد اجمالي. فثلث الفساد في العالم. الثلث الاخير احنا كنا داخلين عليه ده ثلث الخراب في العالم. قلت له خيرا. قال لي هذا الثلث اللي فيه تجار المخدرات والسلاح الاثنين. قال لي ممنوع ضابط شرطه ولا تدعوه يدخل هذا الثلث. لو دخل ما يطلعش. قال لي واي بني ادم يدخل هذا الثلث لو اكرموه يسيبوه عياله. تبقى ولدته أمه بجد. طلع بطل أمه. أنت متخيل الكلام ده يا إخواني؟ والكلام ده معروف. وأمريكا بقوتها لا تدعو أن تدخل هذا الخبز. لا بالقانون ولا بغير القانون. وليه بالسكوت؟ أنا بحكي واقع. لأن بعض الناس مهمين الناس وهم كبير ولا كبسة. أمريكا دولت بحضار. هم صوروا الثلث الأولاني بس. ثلث المال والحد السحاب والحاجات الفل. طب روح اسكت جنب الثلث. كل المنادق الدولة هذا الثلث أول ما تبات ليه وأنت داخل على الباب يقول لك التعليمات ال 13 ممنوع تمشي بليه. ممنوع تمشي وحدك. ممنوع تقابل من يطلب منك مالك. ما هي مالك يا عمرك. التعليمات يعلمك اصول الذل للحرمه البشريه. قواعد الذل بالقانون. يقول لك احنا عملنا احتياطاتنا وبلغنا. بلغوك رساله. علموك ازاي تبقى جبال. ازاي تستذل؟ ازاي تستضعف؟ بالقانون. وفي قوانين بتحكم هذه الفنادق لخلاص هم ما دام كثروا التعليمات ادوا اللي عليهم. مش لاقوا عقيم القانون. يا اخوانا انا بحكي هذا الواقع المدرك. من مات قلبه وقسد من يحكمه؟ من يغيره؟ من يحوله؟ كيف يتحول؟ كيف يتغير؟ إذا ندرك هذا المعنى الكبير. الإنسان منا بخير وعافية ما دام في قلب حياة وعزم وهمة وإرادة على الطاعة. فإن فقدها فليبكي على نفسه. يقول أبو هريرة أقل يقول أبو هريرة كنا كل السحاب إذا نزل علينا القرآن إذا سمع القرآن نبكي نبكي ما دام القلب يتداوى وتفاعل مع الآلام يبقى احنا خير في إيمان في حياة في القلب. قال فإن لم نبكي الأمر ده مستجاب جدا. كيف أن قلوبهم تتلى عليها آيات الله ولا تتأثر؟ تبقى كارثة. قاصمة الظهر يقول فإن لم نبكي نتباكى. يعني نتباكى. مش نمثل البكاء ولا قطعة الرابع سماحيني. لا يا اخوان مش تمثيلية. قال إن لم نبكي نتباكى. يقول ابن القيم التباكي أن يهيج قلبه على البكاء فيذكره ما يمكن أن يحرك مواده. يذكره ربه ولقاءه وحسابه وعقابه. يذكره الموت ساعة الاحتضار. يذكره ذنوبه وجرائمه. يذكره نتيجة قساوته أي ناسه يذهب به. فلن يزل بقلبه حتى يتحرك القلب فتدمع العين. فده بكاء لم يأتي لسلامة القلب ولكن جاء بتهييج القلب على البكاء. قال فإن لم نبكي نتباكى. قال فإن لم نتباكى يعني حتى المهيجات ما هيجت القلب. يبقى القلب انحدر لمرحلة في هذه اللحظة مرحلة قساوة. قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. وضحت إخواننا. فكان همهم الأول وهدفهم الأول أن تستمر القلوب في حال السلامة لا تحرمها. إن مرضت عدلوا بعلاجها وإن قست جاهدوا لإخراجها. ما استسلموا لها لكن سلم ماشي ولا يشغل قلبه له بال ولا يحرك له ساكن. كم واحد فينا مهتم بقلبه؟ هذا تبكي. كم ساعة رجعنا فيها حال قلوبنا مع آيات ربنا الكريم، مع أقدار الله من حولنا إن جرت، بتشوف الليل وبتشوف النهار وبتشوف الشمس وبتشوف القمر وبتشوف تعاقب الليل والنهار، بتشوف السماء وبتشوف الأرض. كم من آيات الله حولك؟ رأيت بشر؟ رأيت الزواج؟ حيوانات؟ طير؟ ما فيش حاجة تحركك؟ ما فيش حاجة تثير قلبك؟ ما فيش حاجة تلفت انتباهك؟ ألم ترى في مخلوقات الله كلها آية من آيات الله مرة؟ إيه اللي جرت يا خالد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلف الليل والنهار لآيات اللي الأسباب نزلت عقب صلاة العشاء في مثل وقت هذا، ما نام النبي بسببها ليلة، لم يزل الليل كله يبكي حتى جاء بلال ليوقظه بصوت الصبح فوجد دموعه قد أغرقت ثيابه. قال لما كل هذا البكاء يا رسول الله؟ قال آية في كتاب الله علي نزلت، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. كم من آيات الله حولنا تحرك القلوب، كم من آيات الله في كتاب ربنا تحرك الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا بخشية الله، قلوبنا أقسى من الجبال. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ يا إخواني، إن لم تعالج أنت قلبك بنفسك فهل يأتيك العلاج من السماء؟ ها؟